خلال 10 أيام منذ بداية معركة 200 يوم من الإخلاص لتنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، قدم الفنانون في الفرق الفنية المركزية، ومنها فرقة منسودي الفنية والفرقة الفنية القومية الوطنية وفرقة بيبادا للأوبرا العروض الفنية الميدانية أكثر من 120 مرة في مواقع النهضات العظيمة، بحيث حثوا أعضاء الحزب والشكيلة بقوة على إبداء سرعة ملمة